بشريعته الغراء، سدد طرق بادئ الشرك بشريعته الغراء وحمى جناب التوحيد، إلا أن بعض هذه الأمة سيمرق وسيتبع طرق اليهود والنصارى وسيسلك سبيل المشركين وسيلتحق بعبدة الأوثان. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه، والشرك هو ضد التوحيد، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائه، وسمى ذلك توسلا لا عبادة، فإن هذا باطل. يبقى مقصود الترجمة وعلاقتها بكتاب التوحيد التحذير من الشرك الذي هو من ضد التوحيد، الذي هو ضد التوحيد. وقال ابن عثيمين رحمه الله: سبب مجيء المؤلف لهذا الباب هو دحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك، لأن هذه الأمة معصومة منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. طيب. يقول في كتاب فتح المجيد شرحا على هذا الكلام قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها. يبقى كل ما عبد من دون الله وقصد بنوع عباده يسمى وثن، وهو أعم من الصنم، فتطلق على الأشجار والأحجار والأصنام، تطلق في الأخص على ما له صورة. واستدل بقول إبراهيم عليه السلام الذي ذكره الله عز وجل في سورة العنكبوت: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ثم أتى بأول آية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هنا يثبت أن أهل الكتاب وقع منهم شرك ووقع منهم عبادة أوثان، ثم بعد ذلك سيثبت بالدليل أن من هذه الأمة من يحتذي حذو اليهود والنصارى القزة بالقزة خطوة خطوة، فبالتالي يثبت أنه سيقع فئام من هذه الأمة في عبادة الأوثان كما وقع فيها أهل الكتاب. ثم يأتي بدليل صريح واضح إنه لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من هذه الأمة الأوثان، وحتى تضطرب آليات النساء حول آليات النساء دوس حول ذي الخلص صنم كان يسمى طاغية دوس. يبقى دي أول استشهادات هذه الآية في هذا الباب. الآية لها سبب نزول ذكروا ابن الجوزي في زاد المسير، يعني عدة أسباب قريبة من بعضها مؤداها اختاروا هنا في الشرح ما ورد عن عكرمة رحمه الله. قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. من اللي قالوا؟ أهل مكة قالوا لحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إنهم يهود، قالوا له: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم، مين فينا أحسن يعني؟ فقالوا: ما أنتم وما محمد، في رواية: أخبرونا عن دينكم، قلونا تتعبوا إيه كده. فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، كوماء الناقة العظيمة السمينة الحسناء، وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة، العناء اللي هم الأسد ونسل الحجيج ومحمد صنبور. صنبور يعني لا أولاد له. النبي صلى الله عليه وسلم كل أبناء الذكور ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. فالصنبور دي تطلق على النخلة التي ليس لها أفراخ، فإذا ماتت انقطع أثرها تماما. عارف تطلق على كده. هو محمد صنبور يعني لو مات ملوش ذكر، وبيعيروه بأمر سبحان الله. يعني كانوا حتى كلهم الأبتر قطع أرحامنا واتبعه صراخ الحجيج. طب قطع أرحامنا ليه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلاة والعفاف. قطع أرحامهم لأن الإسلام فرق بينهم. فالبيت الواحد الولد أسلم والأب مشرك، ففرق بين الولد وأبيه في هذا الباب، مع أنه أمره أن يحسن إلى أبيه المشرك لكن لا يتبعه عليه. قطع أرحامنا واتبعه صراخ الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم ورد تفسير الجبت والطاغوت منقول عن السلف كثير، يعني عدة عبارات. ورد أن الجبت هو السحر، وقيل هو الشيطان، وقيل حيي بن أخطب، وقيل كعب بن الأشرف، وقيل هو الكاهن، وقيل معودة من دون الله. وكذلك الطاغوت ورد في أنه الشيطان وأنه كعب بن الأشرف وأنه الكاهن. وبالجملة الجبت صنم يعبد من دون الله ثم استعير لكل معبد من دون الله. والطاغوت اسم كما اختاره ابن القيم رحمه الله لكل ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال المصنف رحمه الله اللي هو الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفيه أي في من فوائد هذه الآية ومسائلها معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع. هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الجزئية دي فيها غموض شوية. ليه؟ الغموض لأن هو ربنا سبحانه على ألف الآية ظهر: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فظاهر الأمر لهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. هو هنا ليه بقى بيقول الإيمان هنا معناه المعرفة والتصديق واعتقاد القلب، ولا هو مجرد موافقة أصحابها في الظاهر مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ لما نقعد بقى ندور في سبب النزول والروايات نجمعها كلها كده نلاقي بعض الروايات قالت إيه؟ أن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب أتوا مكة ليؤلبوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين يجوا يحاربوا معاهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لهم: أنتم أهل كتاب، وما يؤمننا أن هذا مكر منكم؟ كنتم أنتم كروا بينا، أنتم أهل كتاب وهو نبي بيتبعي له كتاب فهو أقرب لكم منه، فاعبدوا هذين الصنمين. فوافقوهما فعبدوا الصنمين اللي قالوا عليهم، سجدوا للصنمين اللي قالوا عليهم. فدي اللي تحل لنا الإشكال هنا اللي هي قبل في الغموض ده، إن مع إن هم يهود وكانوا لا يعبدون الأصنام إلا أنه في موطن معين قضت المصلحة منهم أن يوافقوا المشركين في الظاهر موافقة أصحابها في الظاهر مع بغضها ومعرفة بطلانها. معلوم يبغضوا الأصنام ويعرفون بطلان عبادته، لكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذمهم وحكم عليهم بالكفر في هذا الموضع وسماهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ودي مسألة مهمة. هل لو في واحد ليه مصلحة عند واحد وقال له مش هاجي لك المصلحة دي غير لما تفعل الكفر ظاهرة بدون إكراه معتبر ففعل، وهو من جواه بيكره الكفر ده بيكره الرجل ده، حكمه إيه؟ ليه؟ مذنب؟ طب ما حقول له مش مكره، فضل الله ينور عليك، جزاك الله خير. الكفر يقع بالقول والفعل والاعتقاد. ممكن واحد يكفر مع بأمر بفعل ما زي السجود للصنم بغير إكراه، مع قرب للصنم بغير إكراه. كان مكره سيدنا عمر، كان مكره. أيوة، هقول بقى لو هو مش مكره مختار ففعل الكفر مختار مع بغضه له، إيه حكم؟ أيوة خلاص ماشي. بس عايز اقول لك اسلحتي دي فيها غموض. هو استزلال المصنف هنا فيه غموض، فيه غموض. قوله وقال تعالى قل هل منبئكم بشجر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. يعني القردة والخنازير دي هل دي مخلوقات هي من بقايا نسل اليهود والنصارى اللي مسخوا ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، اللي مسخوا دولت ما بيتناسلوش يموتوا على كده، واللي القردة والخنازير كمخلوقات موجودة من قبله، موجودة من قبله. طبعا الآية دي فيها نزلت كرد على المشركين الذين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء، وإن لم يكن الابتداء شرا قال تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، مثوبة يعني ثوابا وجزاء، من لعنه الله يعني طرده من رحمته وغضب عليه يعني غضبا لا يرضى بعده اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير. وعلى الخلاف في التفسير هل القردة والخنازير هم أصحاب السفه فكان الشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير، أن القردة هم أصحاب السفه وأن الخنازير هم أصحاب مائدة عيسى كفار المائدة؟ على خلاف التفسير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وعلى الاختلاف في قراءة عبد الطاغوت عبد الطاغوت فعل، وعبدوا الطاغوت بإسناد لجمع، وعبد بتضم الباء الطاغوت يعني عبد الطاغوت، والطاغوت هنا تبقى مجرور. واختار ابن تيمية رحمه الله في التفسير عبد الطاغوت أنه فعل والضمير عائد على أهل الكتاب والطاغوت مفعول. قوله أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك، فما تقول شر مكانا كأن إحنا عندنا شر بس هم الشر عندهم أكثر، لا دي هنا أفعل تفضيل لكن ليست على بابها، ليست على بابها، إنما هي فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن مقيلا يعني من الكفار، هل الكفار عندهم حسن أصلا؟ هل الكفار عندهم أي مقيل؟ إنما هنا أفعل التفضيل ليست على بابي. هيستدل بالآية دي على إيه برضو؟ هيستدل بالآية دي على إيه أخوان؟ آية سورة المائدة دي يستدل بها على أن وقع من اليهود والنصارى عبادة الطاغوت، لازم تركز. وعايز هو يجيب ايه اللي عايز تجيب عليه؟ ان اليهود والنصارى وقع منهم ايه؟ عباده الطاغوت، وان هذه الامه لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذف الخزة والخزة. قالوا اليهود والنصارى قال فمن بعيد يثبت هنا انهم طالما عبدوا الطاغوت يبقى سيقع في هذه الامه من يعبد الطاغوت. ثم اتى بالايه الثالثه قول الله تعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والمراد انهم فعلوا مع الفتيه بعد موتهم ما يذم فاعله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. هذول اتوا على اهل على فتيه الكهف، دول كانوا صالحين اولياء الله، لما ماتوا اتخذوا عليهم مسجدا، يبقى دخلوا في اللعنه اللي مش اللعنه. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يبقى وقع في الامه دي السابقه من يتخذ المساجد على قبور الانبياء وقبور الصالحين مع اللعنه، يبقى اذا سيقع في هذه الامه من يفعل مثل هذا. ثم ذكر عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن أي طريق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. القذة واحدة القذذ اللي هو ريش السهل، ومعنى تتبعون طريق معناها هذا الكلام يعني تتبعون طريقتهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. إيه مناسبة الآيات للترجمة؟ الترجمة تقول باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، مش كده؟ الآيات دي بقى هتخدم الترجمة بإيه؟ ترجمة الباب بإن وقع في بني إسرائيل وقع في اليهود والنصارى عبادة الأوثان، وأنه هذه الحديث يخبر أن ستتبعون سنن من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة. طيب، وهو علم من أعلام النبوة لأنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان سفيان بن عيينة يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يقول الشارح فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالته. قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن، يعني اليهود والنصارى هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم، يعني أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم. قال فمن، أي فمن هم غير أولئك. الاستفهام غرض الإنكار، استفهام هنا غرض الإنكار، يعني مين يكون غيرهم يعني. قول المصنف ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إلى آخر الحديث. زوى لي الأرض يعني جمعها، يقول زويت الشيء الشيء يعني جمعته وقبضته، فكأن الله عز وجل جمع له الأرض وقرب له البعيد فاطلع عليه اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطبري أي جمعها له حتى أبصر ما تملكه، جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني جمع لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، يعني تحقق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته. وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغ. قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم الذهب، وعبر عن الأبيض كنز كسرى لأن الغالب عندهم الجوهر والفضة. قوله: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، في بعض النسخ بحذفها، قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة تطلق على الجد والهلاك العام وتجمع على سنين، كما قال عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. قوله: من سوى أنفسهم، يعني أسلط عليهم، لا أستأصر شأفتهم ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستحوا يعني ما فيش عدو من بر المشركين المسلمين من الكفار يهلك المسلمين فيستأصلهم أبدا، إنما حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. ومعنى فيستريح بيضتهم، قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزتهم. ومعنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوا من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. قوله: حتى يهلك بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا، أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا، وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم: أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده. زاد البرقاني في الحديث بعض الجمل، منها: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوساد. يقول: روى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام لـ35 أو 36 فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. إيش رأي الحديث ده؟ حديث ده أخرجه أبو داود في السنن. يقول صاحب عون المعبود في شرح حديث تدور روح الإسلام بـ35 أو 36 أو 37، يقول: اعلم أن العلماء اختلفوا في بيان معنى دوران روح الإسلام على قولين: الأول أن المراد منه استقامة أمر الدين واستمراره، وهذا قول الأكثرين. يبقى معنى تدور روح الإسلام يعني يستقيم أمر الدين ويستمر ويستقر 36 أو 37 أو 37، اللي هي سنين الخلافة الرشيدة لحد آخر خلافة علي بن أبي طالب لما وقعت الجبل وصفين إلى غير ذلك. والاتجاه الثاني في تفسير الحديث مقصود بتدور روح الإسلام يعني تدور الحرب والقتال، وده اختيار الخطابي والبغوي. الأكثرون يقولون المقصود بدوران روح الإسلام استمرار أمر النبوة والخلافة واستقامة أمر الولاة وإقامة الحدود والأحكام من غير فتور إلى سنة 35 أو 36 أو 37. وقال الخطابي: المقصود بدوران روح الإسلام الحرب والقتال، وشبهها بالروح الدوارة بالحرب لما فيها من تلف الأرواح والأشواح. والإمام التربشتي لما ذكر هذين القولين قال: ويصح أن يكون هذا ويصح أن يكون هذا، يعني كلام محتمل، وإن كان الأكثر على أن تدور الرحى بمعنى يستقر أمر الإسلام ويمتد أثره. قوله فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقل لهم دينهم يقل لهم 70 عاما. يقول اعلموا أنهم لما اختلفوا في المراد بدوران راح الإسلام على القولين المذكورين اختلفوا في بيان معنى هذا الكلام وتفسيره على قولين أيضا. فتفسير هذا الكلام على قول الأكثرين إن يهلكوا يعني بالتغيير والتبديل والتحريف والخروج على الإمام وبالمعاصي والمظالم وترك الحدود وإقامتها. وقوله فسبيل من هلك أي فسبيلهم في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في الدين سبيل من هلك من الأمم السالفة. وإن يقم لهم دينهم أي لعدم التغيير والتبديل والتحريف يقم لهم 70 عاما. وعلى القول الثاني قول الخطابي فإن يهلكوا أي بترك الحرب والقتال فسبيلهم سبيل من هلك من ذلك من الأمم السالفة. قوله قلت يا رسول الله أمما بقي أو مما مضى، يريد أن 70 تتم لهم مستأنفة بعد 35 أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟ قال مما مضى يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام 70 سنة من أول دولة الإسلام لا من انقضاء 35 أو 36 أو 37. حديث إسناده صحيح ومعناه كما قلنا بهذا الطريقة في طريقان فيه طريقان في شرح هذا الحديث. قولوا إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة دول هم من بقى تطلق على الأمراء وعلى العلماء وعلى العباد، ودول المتبوعين. فالأمراء يتبعوا لسلطتهم وقوتهم، العلماء يتبعوا لقيامهم بالحجة وإفتاء الناس وصدور الناس عن رأيهم، والعباد يتبعون لأنهم يتركون ملاذ الدنيا ويتقشفون ويأخذون أنفسهم بما لا يفعله عامة الناس فيخضع لهم الناس. عشان كده اللي بيفسد من دول ويضل يضل خلفه طائفة كبيرة. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هم دول السبب الفساد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وإني أخاف إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. في أثر جيد مهم على عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا ويقول الله حكم قسط سبحانه وتعالى، هلك المرتابون، ثم يقول من ضمن مجلسه فاحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت أي روي الحديث لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة. وما أعرف منين الحكيم كلامه كله كويس، أعرف أنا منين الكلمة اللي فيها ضلالة يعني. والمنافق قد يقول كلمة الحق، هعرف أنا منين أن المنافق الكلمة اللي قالها دي بالذات كلمة حق. فقال اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات، وفي بعض الروايات المشتهرات التي يقال ما هذه، اللي يقول حاجة فجة خارج عن السياق بعيد عن الخط اللي هو بيتكلم فيه طول عمره، التي يقال ما هذه ولا يسنيك ذلك عنه. وده منهج التعامل مع أهل العلم والفضل، إن وإن بدرت زلة من بعض أهل العلم والفضل وإن أتى بأمر خارج السياق تماما في مخالفة فجأة لا يسنيك ذلك عنه، لا تتبعه على هذه الزلة إياك زيغته ولا يسنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته. يعني لو المنافق الحق استقبله فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. قوله وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكسر تارة ويقل أخرى. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. دي نص في المسألة اللي معنا، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، يعني جماعات كثيرة. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع من الشرك لله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم ذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذي الخلصة هو طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. طيب احنا نقف إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا.